بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة، قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس، ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة. والدليل على أن كل ميتة نجسة عموم قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولكن يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة، فالآدمي طاهر حيا وميتا لقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما انخنس وهو جنب قال: إن المؤمن لا ينجس. ولا فرق في ذلك في الآدمي بين المسلم والكافر، فحتى الكافر طاهر في الحياة وبعد الممات، وإنما النجاسة التي هي فيه وهو متصف بها نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، كما قال عز وجل: إنما المشركون نجس. استثنى المؤلف قال: غير ميتة الآدمي للآية الكريمة، والسمك والجراد. والدليل على طهارتها قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا يدل على أن السمك والجراد طاهرة. وكان المسلمون يأكلون الجراد، كانوا يأخذونه حيا وميتا ويأكلونه، ولو كان نجسا لم يؤكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. وما لا نفس له سائلة، المراد بما لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل، أي أنه لا يسيل منه الدم، وإن كان قد يخرج منه شيء يسير، لكن هذا ليس معتبراً. فالذي ليس له نفس سائلة هو الذي لا يسيل منه دم إذا قتل، كالعقرب. العقرب إذا قتل لا يسيل منه الدم، يخرج شيء يسير. الخنفساء، البق، وش البق؟ البعوض، حشرة الفراش. طيب، والقمل معروف، والبراغيث ومثله أيضا البعوض ونحوه. والدليل على أن ما لا نفس له سائلة أنه طاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ولو كان الذباب نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، ولا سيما إذا كان ما في الإناء إذا كان حراً لأنه سوف يموت، فهذا دليل على أن الذباب طاهر. فقاس أهل العلم على ذلك، قاسوا عليه كل ما لا نفس له سائلة، مثل النمل والنحل والبق ونحوها. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر. الوزغ، قال الإمام أحمد: له نفس سائلة. الوزغ له نفس سائلة، إذا قتل يسيل منه دم، كذا ولا لا؟ نعم. فنص الإمام أحمد على أن له نفسا سائلة. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله، إلى آخره. فكل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول سواء كان من الدواب أو الطيور، فبوله وروثه ومنيه ووديه ولبنه وقيئه طاهر، جميع فضلاته تكون طاهرة. كل حيوان مأكول فجميع فضلاته طاهرة، فالبول طاهر والروث طاهر والقيء طاهر والمذي والمدي إلى آخره. والدليل على ذلك أولا حديث العرانيين الذين أتوا المدينة واجتووها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا دليل على طهارة بول الإبل. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. ومعلوم أن مرابض الغنم يكون فيها الروث والبول، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعيره في المسجد الحرام، ومن المعلوم أن البعير لا يخلو حال طوافه من روث أو بول أو نحو ذلك، ولو كان نجسا لما دخل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهذه الأدلة تدل على أن كل حيوان مأكول فإن فضلاته تكون طاهرة من بول وروث ومني وغيره. لكن المؤلف رحمه الله يقول: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، يعني أكثر مأكوله النجاسة، يريد بذلك الجلالة. فالحيوان المأكول إذا كان أكثر علفه النجاسة فإنه يكون نجسا لا يكون طاهرا. ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله من قوله طاهر ما كان أكثر علفه النجاسة، وهي التي تسمى بالجلالة. والجلالة والجلالة هي الحيوان التي أكثر علفها النجاسة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، فمنهم من قال إنها نجسة ومحرمة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إنه مكروه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقيل إنه مباح، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول قوي، لأن الأحاديث الواردة في الجلالة في النهي عنها لا تخلو من مقال. فالقول بطهارة بجواز أكلها وطهارة لحمها قول قوي، ولكن يقال الاحتياط أن يدعها الإنسان ثلاثا أو أكثر، ويطعمها الطاهر حتى يزول أثر النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله: فبوله وروثه ومذيه وقيئه ومذيه، والمذي هو ماء أبيض رقيق لزج، ووديه وهو ماء أبيض يخرج عقب البول، ومنيه ولبنه، وكذلك أيضا عرقه وريقه، فجميع ما يخرج منه فهو طاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لا يؤكل نجس، يعني ما لا يؤكل لحمه من الطير أو غيره، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه نجس. واضح؟ كل ما لا يؤكل فإنه نجس. هذا مقابل ما يؤكل لحمه. إذن كل حيوان لا يؤكل فإنه يكون نجسا وفضلاته نجسة، إلا أنه يستثنى من ذلك، ليس من الأكل وإنما يستثنى من فضلات غير الخارج من السبيلين ما يشق التحرز منه. فكل حيوان لا يؤكل ويشق التحرز منه بحيث أنه يكثر تردده وتطوافه فإنه طاهر، بمعنى أن فضلاته وسؤره يكون طاهرا، مثل الهر وكذلك أيضا الحمار والبغل كما سبق. قال إلا مني الآدمي، هذا مستثنى من قوله فنجس، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، فمني الآدمي طاهر. والدليل على طهارته أولا أن الأصل الطهارة، وثانيا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرك، وفي بعض الروايات أنها كانت تغسله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكون عائشة رضي الله عنها تارة تفركه وتارة تغسله دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لكانت ماذا؟ تغسله. والقول بطهارة المني هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن المني نجس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا دليل على نجاسته، إذ لو كان طاهرا لما غسلت. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الفعل من عائشة، أو أن هذا الغسل منها مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وثانيا أيضا أن كونها تغسله لا يدل على النجاسة، لأن الثوب يغسل من الأذى غير النجس، الثوب يغسل من الأذى غير النجس، فلا يدل غسلها له على نجاسته. وثالثا أن يقال إن كونها تارة تغسله وتارة تفركه يدل على الطهارة. إذن حديث عائشة يجاب عنه من ثلاثة وجوه: أولا أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وثانيا أنه لا يلزم من الغسل النجاسة، لأن الثوب يغسل من الأذى من طين أو وسخ ونحوه، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الأذى أو الوسخ أن يكون نجسا. وثالثا أنه في بعض الألفاظ قالت: كنت أفركه، وفي بعضها كنت أغسله، فكونها تارة تغسله وتارة تفركه دليل على أنه ليس نجسا، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله. فالقول الراجح في هذه المسألة أن المني طاهر لما سبق، ولأن الأصل هو الطهارة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مناظرات ابن عقيل في بدائع الفوائد أن في مسائل ابن عقيل في بدائع الفوائد أن ابن عقيل رضي رحمه الله مر برجلين حصل بينهما نزاع يتجادلان في طهارة المني، أحدهما يرى أنه طاهر والآخر يرى أنه نجس، فسألهما يعني ما الذي حصل بينكم، ما هذا النقاش وما هذا الجدال؟ فقال: من يرى طهارة المني يقول: أقول له إن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا. فهمتم؟ يعني واحد منهم يقول المني نجس وذاك يقول طاهر، لما سألهما أجاب الذي يرى الطهارة، قال: أنا أقول له أصلك إن أصلك طاهر ولكنه يأبى إلا أن يكون أصله نجسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقيح والدم والصديد نجس. القيح هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، ما يكون في الجروح من مادة بيضاء لا تخالط الدم. والصديد هو الدم المختلط بالقيح، يقول نجس، وهذا بناء على نجاسة الدم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الدم هل هو طاهر أو نجس، فجمهور العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا على أن الدم نجس، أن دم الآدمي نجس. واستدلوا على نجاسته أولا بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا إن هذا يدل على نجاسة الدم. وثانيا أن فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح أثر الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمسحه وتغسله، قالوا وهذا دليل على نجاسته، ولأنه خارج من بدن الإنسان مستقذر فكان نجسا. هذه أدلة من يرى نجاسة الدم. والقول الثاني أن الدم طاهر، أن دم الآدمي طاهر، واحتجوا لذلك أولا أنه لا دليل على النجاسة، ليس هناك دليل يدل على نجاسة الدم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، ولو كان نجسا لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أذن أن يدفنوا بدمائهم مع أنها نجسة. وثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في المغازي والحروب بجراحاتهم، ومع ذلك لم يؤمروا بغسلها أو إزالتها، فكانوا في الغزوات والحروب يصلون وفيهم الجراح من الحروب التي يسيل منها الدم، ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يتوقون ذلك، وهذا دليل على الطهارة. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الآية الكريمة في الدم المسفوح أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة أو من الدم المسفوح هو الذي يخرج من الحيوان المذكى حال ذكاته، وهذا نجس بالإجماع. وأما فعل فاطمة رضي الله عنها فلا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وثانيا أن إزالته أيضا لا تدل على النجاسة، لأن الإنسان يزيل عن وجهه الأذى والقذر ولو لم يكن نجسا. وهذا القول هو الراجح، أن الدم طاهر، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على نجاسته. وأما الإجماع يعني حكم الإجماع، فالإجماع لا يصح لوجود الخلاف. أي قضايا كثيرة، عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وعليه أثر الطعن والجروح. طيب، إذن القول الراجح أن الدم طاهر. يقول: والقيح والدم والصديد. إذا كان الدم طاهر فالقيح والصديد قاسوه على الدم، فإذا قلنا إن الدم طاهر فالقيح والصديد من باب أولى. قال: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. عن يسير منه، يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، يعني وهو الذي لا يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. يقول: إذا كان في ثوب أو بدن. نعم، إذا كان من حيوان، نعم، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. الدم على المذهب قسموه، يعني نقرر لكم المذهب ونقعد فيه ثم نذكر القول الراجح. الدم عندهم أنواع: دم طاهر، ودم نجس لا يعفى عن يسيره، ودم النجس يعفى عن يسيره. فجعلوا الدم ثلاثة أنواع. النوع الأول الدم الطاهر، وهذا أقسام. القسم الأول دم الشهيد عليه، فاستثنوا هذه المسألة، دم الشهيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أن يدفنوا في ثيابهم. ثانيا من الدم الطاهر الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذكاة الشرعية. فإذا ذكي الحيوان ذكاة شرعية فالدم الذي يبقى في عروق البهيمة وفي لحمها هذا طاهر. والثالث دم ما لا نفس له سائلة طاهر، مثل البعوض والبق والذباب والبراغيث فدمها طاهر. والرابع دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة، كالسمك. دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة كالسمك. فلو أن إنسانا مثلا أصابه دم من سمكة فهذا الدم طاهر لأن ميتته طاهرة. طيب النوع الثاني النجس الذي لا يعفى عن يسيره، ثلاثة أقسام. الأول الخارج من السبيلين، فكل دم خارج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عن يسيره. الثاني دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة، دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة. فالدم الذي يخرج مثلا من البهيمة من شاة أو بعير أو غيرها الذي لا يحل بالذكاة هذا الدم إيش؟ نجس. والثالث دم محرم الأكل، كدم الأسد والنمر والهر ونحوها، كل هذه دماؤها نجسة، فكل حيوان محرم الأكل فدمه نجس. إذن النجس الذي لا يعفى عن يسيره ثلاثة: الخارج من السبيلين، دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة، دم محرم الأكل. النوع الثالث ما يعفى عن يسيره، ما يعفى عن يسيره، وهو قسمان. الأول دم الآدمي، دم الآدمي قال يعفى عن يسيره كما ذكر المؤلف. والثاني دم ما ميتته نجسة، دم ما ميتته نجسة يعفى عن يسيره. هذه الأقسام. ثم اختلف العلماء رحمه الله في العفو عن يسير النجاسات، هل جميع النجاسات يعفى عن يسيرها أو لا، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، فكل النجاسات لا يعفى عن شيء منها لعموم النصوص الدالة على وجوب تطهير النجاسة وإزالتها. ومنهم من قال إنه يعفى عن يسير الدم فقط دون غيره، يعفى في النجاسات عن يسير الدم دون غيره، وهو المذهب. والقول الثالث أن جميع النجاسات يعفى عنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جميع النجاسات يعفى عنها. فالدم إذا قلنا أنه نجس وغيره من النجاسات يعفى عن يسيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، يعني لا ينقض الوضوء لكونه ليس كثيرا فاحشا. قال: إذا كان من حيوان طاهر ولو كان غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم حائض، ولو من دم حائض ونفساء، فإنه يعفى عن يسيره. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، يعني إذا كان من امرأة حائض دم حيض أو نفاس. قال: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، أي أن الإنسان لو أصاب ثوبه نجاسة دم في كمه يسير، في كمه الأيمن يسير، وفي كمه الأيسر يسير، وفي طرف ثوبه يسير، ومن خلفه يسير، كل موضع يسير، لكن بضم بعضها إلى بعض يكون كثيرا، فبالتلفيق يكون كثيرا. يقول المؤلف: يضم يسير متفرق بثوب واحد، بأن كان فيه بقع من دم أو قيح أو صديد، فإذا صار بالضم لو ضممناه لك لو فإذا صار بالضم كثيرا فإنه لا يعفى عنه. فهمتم؟ وقالوا لا أكثر، يعني لا يضم متفرق بأكثر من ثوب. فإنسان عنده ثوبان، هذا عليه يسير وهذا عليه يسير وهذا عليه يسير، لو جمعتها لكانت كثيرة، فلا يضم، بل لكل ثوب حكمه. نعم. كيف؟ أي يدخل فيه؟ لا، اليسير من الحيض اللي يعفى عنه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتبعه الماء ولا يضرك أثره. نعم. يقول: وطين شارع ظنت نجاسته، يعني أنه طاهر. فطين الشوارع حتى لو ظنت نجاسته فإنه طاهر، لأن الأصل هو الطهارة، فالأصل في طين الشوارع وما يكون فيه الطهارة. ولذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه مر بطريقه ومعه أحد أصحابه، أنه مر بميزاب فأصابهم شيء من ماء الميزاب، فقال من مع عمر: ما هذا يا صاحب الميزاب؟ ما هذا الماء؟ نجس أو كذا؟ أخبرنا. فقال عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، بناء على أن الأصل هو الطهارة. قال رحمه الله: وعرق وريق من طاهر طاهر، يعني عرق وريق من حيوان طاهر طاهر، سواء كان مأكولا أم غير مأكول، فالمأكول مثل بهيمة الأنعام، وغير المأكول على المذهب كالهرة وما دونها في الخلقة، وعلى القول الراجح ما يشق التحرز منه. إذن كل حيوان يشق التحرز منه مثل الهر، يعني لو أن إنسان أمسك هرا مثلا وأصابه شيء، أصاب ثوبه شيء من لعابه أو من عرقه، سوى البول والروث هذا نجس، لكن العرق والريق واللعاب كله طاهر. ومثله على القول الراجح الحمار والبغل، لأن هذا مما يكثر ترداده وتطوافه ويشق التحرز منه. وقد سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عرياً. إيش معنى عرياً؟ يعني من غير أن يضعوا برضعة أو غطاءً تقي ما بين عرق البعير أو عرق الحمار وثيابهم، وهذا يدل على الطهارة، إذ لو كان نجساً لكانوا يتوقون ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني أنه لا يؤثر. لو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة، يعني لو أن هرا أصاب بفيه نجاسة ثم شرب من ماء يسير فإنه لا يكون نجسا، لأن الريق يكون مطهرا. ولهذا قال: ثم شرب من مائع لم يضر، يعني لم يؤثر لمشقة التحرز من ذلك. وكذلك أيضا لو أن طفلا وضع في فمه نجاسة ثم شرب ماء من إناء ونحوه فإنه لا يحكم بنجاسته، لأن ريقه يطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. السؤر بمعنى بقية الشيء، فسؤر الحيوان الطاهر يعني بقية طعامه فإنها لا تكره. فلو أن هرا أكل من طعام فيجوز لك أن تأكل منه من غير كراهة، لأن الأصل الطهارة. يعني لو أن إنسان مثلا وضع لهر طعاما فأكل منه الهر، هل يجوز أن يأكل منه هو؟ نقول: نعم يجوز، لأننا يعني حكمنا بطهارة ريقه وعرقه، فيكون ما بقي من طعامه يكون طاهرا. إذن فضلة أو سؤر الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر كالهر وما يشق التحرز منه كالحمار والبغل نقول طاهر، لأن الأصل هو الطهارة ولأن هذا مما يشق التحرز منه. لا ميب عندنا من الناس ولو أكل من الحيوانات الطاهرة كالنمس والبار والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب. لا عندنا ولو أكل هر ونحوه، نحوه يعني مثل النمس والفأر ونحوه، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع يعني غير الماء لم يضر لأن ريقه يطهر، فهذا يدل على العفو والله أعلم.